عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قد أبو محمد عبد الله ابن أمرة ابن العاص رضي الله عنه prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: niko od vas neće biti pravi vjernik dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čim sam došao. Hadis je hasanun sahihun, a preuzet je iz Kitab el-Hudža od Ebul Kasima Ismaila ibn Muhammeda el-Esfahanija, koji je umro 535. hidžreske godine sa ispravnim lancem.